السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة فريدة حصلت في ولاية ثمريد، وتحية لمتابعيني الأعزاء الطيبين الكرام من سلطنة عمان. ثمريد في 83، يعني عشان تعيشون الجو في ذاك الوقت، كان عدد البيوت ما يتجاوز، يعني أو الأشخاص ما يتجاوز عددهم 300 شخص. كانوا كلهم مقربين من بعض، يعني من نفس القبيلة أو العشيرة وكذا يعني. لكن الآن ما شاء الله ثمريد هي الآن ولاية وفيها ما شاء الله بيوت، وحتى سابقا كان فيها أسواق معروفة لتنوع أسواق اللي موجودة فيها، مثل أسواق الخضار، أسواق الملابس، أسواق الكذا. فكانوا الناس يأتونها من مكان بعيد لها الأسواق اللي متواجدة فيها، رغم أن عدد سكانها قليل. أما الآن ما شاء الله التطور العمراني فيها سريع، لأن ثمريد تقع في مكان مميز، يعني على خط دولي الفاصل بين مسقط وبين محافظة ظفار، فلذلك العمران فيها ما شاء الله سريع. فأنا يعني أنصحكم تشترون فيها من الآن، شكلها راح تقوم يعني بسوق إن شاء الله. المهم لكم بالطويلة، في 83 حصلت عندهم قصة غريبة في هالقرية البسيطة في ذاك الوقت. كانوا أهل القرية يتجهزون لحفل زفاف أحد أبناء القرية، واحد متزوج واحدة من بنات يعني عمه أو من جماعته، لأنهم كلهم من جماعة واحدة لكن ما هي قريبة جدا منه يعني. المهم فالناس من شغلة هاليومين في تجهيز حفل الزفاف، في تعليق الزينة، في الذبايح، واللي يشترون ملابس وكذا، الكل أهل القرية كلهم عائلة واحدة. فجأة، وهذا الكلام قبل حفل الزفاف في يوم أو يومين، احترقت أحد السيارات ولعت، وهذه السيارة سيارة شقيق العريس نفسه، وأهل القرية كلهم استنفروا علشان يشوفون الوضع وش الحريق هذا، ويحاولون يطفون النار ويساعدون صاحب السيارة. نفس اليوم ولا في أحد العائلات اللي في القرية يدورون على ولدهم عمره 11 سنة، وين راح ويسألون، والناس مختبصة بالحريق، والناس مختبصة في موضوع البحث عن الولد، غايب صار له يوم كامل وهلا يدورون. فخلاص أعلنوا الموضوع في القرية والكل صار يبحث معاهم، شال مصايب اللي قاعدة تجينا على طول فجأة، وقرية كانت جدا هادية وما فيها يعني ما تحصل فيها مثل هالأحداث هذه الغريبة يعني. فالناس قامت تستنفر، وين راح الولد، لا ان شاء الله ما هو يعني ان شاء الله ما حصل له مكروه، لان وين بيروح، اهل القريه كلهم يعرفون بعض والبيوت قليله وما حد يروح بعيد، ويدورون حوالين القريه في البيوت، في المزارع اللي حواليهم، في بعض الجبال وبعض المغارات والكهوف القريبه منهم وكذا، ما في ابدا ما في. ليل يوم الثاني صار حزن عند اهل الولد اللي عمره 11 سنه. قرر العريس اسرته يعني ان ياجلون حفل الزفاف، وبعدين مو مشكله ياجلونه يوم يومين ثلاثه، اصلا اللي بيحتفلون هم نفسهم اهل القريه ما عندهم مانع. فقالوا خلونا ناجل لين نشوف الولد وين راح، يعني خافنا في مكروه واحنا نسوي زفاف ما يصير. وكذلك الولد من نفس الجماعه، فمن باب التقدير والاحترام قالوا ناجل فرح الزفاف يعني هذا شوي، يوم يومين لين نحصل الولد. بلغوا السلطات الامنيه واستنفروا العالم ويدورون ماكو فايده. لا شوي بعد كم يوم ويجون الأولاد أولاد القرية يتجمعون دائما عند الأماكن اللي يبيعون فيها مثل البقالة ولا سوبر ماركت كذا، جو يركضون على أسرة الولد، واحد فيهم ماسك ورقة، قالوا احنا لقينا ورقة ومكتوب فيها ان الولد مخطوف، والولد مخطوف من قبل قبيلة الفلانية، وان هذا تحذير لكم، وان اذا تبون نرجع الولد احنا سبق ان حرقنا سيارة شقيق العريس وخطفنا الولد اللي هو كذلك من ابناء عمومتكم لهدف هو افشال هالزواج هذا، فاذا تبون نرجع لكم الولد خلوا العريس يطلق العروسة، يطلقون وخلاص وما يتممون الزواج. شنو القبيلة الفلانية وهذول قبيلة وهذول قبيلة ثانية؟ لا، الموضوع كبر وصار الكل يتهدد، موضوع كبير جدا، وتدخلت السلطات الأمنية وصارت إلى أعلى المستويات، وأرسلوا فريق كبير جدا لضمان عدم حدوث مشكلة مع القبيلة الثانية. أنا ما بذكر لكم القبائل، يعني كلهم ناس ونعم فيهم يعني، لكن لأن الوضع صار متوتر، إذا صار موضوع قبلي يعني ممكن تروح فيها أرواح، والموضوع يصبح ثار، وهذا يقتل هذا، وهذا يأخذ ثار ولده من فلان ومن ولد عم فلان، الموضوع ما راح يوقف إذا بدأ يعني. المهم السلطات الأمنية صارت متواجدة، حاطين لهم نقطة يعني أمنية في وسط هالقرية علشان يضمنون إن ما حد يتصرف تصرف يعني كردة فعل غاضبة، وممكن يروح القبيلة الثانية ويقتلهم. اسألوا القبيلة الثانية قالوا يا جماعة بالعكس انتم من القبائل اللي احنا نحبها، وانتم ناس يعني طيبين، وبين نسابة وبين احنا مستحيل. وبعدين هذا اللي كتب الورقة يعني معقولة كاتب ان يعني كاتب اسم قبيلته ان احنا القبيلة فلانية خاطفين؟ لو انه خاطف كان ما ذكرها. هذا شخص يتعمد إثارة المشكلة بينه وبينكم. الحكماء من الجهتين قالوا خلونا ننتظر ما دام الموضوع أصبح بيد السلطات الأمنية، ننتظر النتائج وبعدين لكل حادثة حديث. يدوروا رجال الأمن، يحققون، يسألون في القبيلة الثانية، القبيلة اللي انخطف منها الولد وين راح؟ زين تعالوا حريق السيارة هذا شلون؟ تقرير الإطفاء وكذا أثبت أن الحريق متعمد، السيارة ما فيها خلل، والسيارة كانت حديثة موديل السنة، ويعني في واحد قاعد يفتعل المشاكل في هالقرية، والكل مستنفر لأن أول مرة تحدث عندهم مثل هالسوالف هذه، ومخطوف ولد وتعالوا وخلوا، وشنو علاقته بموضوع الزواج؟ يعني العلاقة اللي يبون يفشلونها هل هي تخص العريس أم العروسة؟ صاروا يحققون مع العروسة، في أحد بحياته؟ قالت لا أبدا. سألوا العريس أنتم واعد وحدة بالزواج مثلا، ويعني وتبي يعني تخلى عنها ومتزوج هذه؟ قال لا يا جماعة أبدا والله. قالوا لحظة شوي خلونا نجيب محقق. جابوا محقق اسمه خالد ابن الوليد، على اسم الصحابي الجليل خالد بن الوليد رضي الله عنه. اسمه خالد بن الوليد، توفى رحمة الله عليه قبل 9 سنوات، وهذا من أذكى المحققين في مسقط. جابوا يمسك القضية. هذا بديهي، قال أول شيء الرسالة اللي عطتكم المعلومة من اللي عثر عليه؟ قالوا مجموعة من الأولاد. قال جيبوا لي هالمجموعة، جيبوا لي الأولاد، أنا أول شيء ببدأ من المصدر، خلوني من سافة السيارة والقبيلة والولا، جيبوا لي اللي عثروا على الرسالة. جابوا له مجموعة من الأولاد 6 7 ولا صغار، أعمارهم 6 7 سنوات. قال يعني حتى هذول يعني لو تقوله تعال اقرا الورقه ما راح يقراها عدل يعني صغير. في بعضهم يلا يقرا وبعضهم قال لا مستحيل. سالهم تعال تعال انت عارف تقرا اقرا اقرا الورقه؟ قال لا ما اعرف. الثاني الثالث واحد يتأتى يعني قراءته بسيطه صغار بالعمر 6 و7 سنوات. قال انتم ايش دراكم شو المكتوب في الورقه لما جيتوا عند اسره الولد وقلت لهم بالموضوع؟ قال قال لنا فلان. من فلان؟ قال اسمه احمد. احمد عمره تقريبا 18 سنة. وين أحمد؟ جيبوا لي أحمد. جابوا أحمد. هلا تفضل آمر. قال له يا أحمد أنت قرأت للأولاد الصغار محتوى الرسالة؟ قال إيه نعم. قال ليش يعني أنت يعني أنت إيش دخلك وليش جيت يعني وش عرفك شنو موجود في الورقة وليش خبرت الأولاد ما خبرت أسرة الولد نفس المخطوف؟ قال لا أنا شفتهم متجمعين عند البقالة ولما قربت ماسكين ورقة وأنا قريتها لهم. قال لا يعني أنت الحين شيء غريب لما تشوف أولاد ماسكين ورقة علشان أنت تجي من أقصى مكانك أنت ورايح عشان تقرأ لهم الورقة؟ لا هذا الفيلم هذا ما يمشي معي. جاب الأولاد قال لهم من اللي أول واحد عثر على الورقة؟ قال كل واحد من الأولاد هذا يقول هذا فلان فلان يعني هم بالستة هذول. واحد فيهم قال لا أحمد هو اللي كان واقف بجانبنا يعني عند باب البقالة وصرخ قال هذه في ورقة هذه في ورقة. فإحنا التفتنا ما عرفنا. قال ورقة هذه الظهر هذول اللي يهددون أهل الولد المخطوف يقول احنا ما فهمنا بعد يعني. فاخذ الورقة وقراها لنا وشرح لنا السالفة. قال بس جيبوا لي احمد مرة ثانية. او يمسكون احمد وافرج عن الاولاد الصغار. قال تعال حبيبي شوف يا احمد يا تسولف وتقول لي يعني بكل صراحة وانا صدقني راح اساعدك. يعني انت تحاول تخرب حفل الزفاف مبين عليك. والبنية اللي تبي تتزوج عمرها 16 سنة والبنت كذلك قريبة لك وانت اقرب منها للشخص اللي يبي يتزوجها. احمد هل في شيء بينك وبين البنت؟ ولا احمد ينزل راسه بالضايق وزعلان وكذا. قال تكلم يا أحمد. قال لا إيه نعم. قال شنو بينك وبينها؟ قال لا بيني وبينها يعني يعني يقصد حب من طرف واحد. أنا أحبها وهيمان فيها وكنت خايف إني أقول حق أمي وأبوي يعني يخطبوها لي وكذا. لين جاء واحد من قرايبنا وتقدم له ووافقه وهذا يوم زفافه وأنا ميت أبي أخرب حفل الزفاف بأي طريقة. قال خلاص الحين الولد وين لا يكون مسوي فيه شيء؟ قال الولد أنا حاطة فيه مغارة مثل الكهف في أحد الرعاة الأغنام كان يستخدم هالكهف هذا أنه يخبي فيه الأغنام يخاف عليهم من الذيابة بالليل وكذا. فيغطي يحطهم يعني داخل المغارة ويسكر عليهم مثل الحجر مثل الشبك وكذا. لكن المغارة هذه ما فيها أغنام. كان شلون استدرجت الولد؟ طبعا بعد ما راحوا للكهف واعثروا على الولد سليم وما في شيء مقعدة 3 أيام 4 أيام مسكر عليه شبك وحاط له الأكل وحاط له كل مستلزماته. قال حق احمد انت شلون استدرجت الولد هذا وشلون اقنعته انه يروح هناك ولا خطفته ولا خدرته وايش سويت له؟ قال اعطيته 40 ريال او 40 درهم ايامها يعني كان يسوى كقيمة يعني ان 40 ريال مو شوية في عام 83 يعني شيء مغري. فمسك الولد وقال له شوف اعطيك 40 ريال بس أبيك تنفذ معي خطة تسوي نفسك أنك أنت يعني مخطوف وراح اخبيك انا في مغاره واعطيك اكل واعطيك شيء واعطيك الأربعين ريال بس اجلس فيها يوم واحد. الولد قاعد يفكر فيها وكذا، وهذا الولد اصلا من الاولاد اللي دائما يروحون للمغارات والجبال ما عنده مشكله، بس انك تحجزه فكر فيها. قال خلاص اوكي خذاه احمد متى؟ بعد ما ولع بسياره اخو العريس علشان الناس تنشغل وما حد ينتبه لما ياخذه ويوديه الى المغاره، وحطه في المغاره وسكر عليه. المتفق عليه انه يجلس فيها يوم واحد، لكن طولت معاها يعني العمليه، خلاها 3-4 ايام وكل شوي يروح يعطيه اكل يعطيه ماء يعطيه كذا. المهم طلع الولد واعترف بالتفاصيل بالكامل، قالوا له تعال انت حبيبي، البنت يعني لا في علاقة بينك وبينها. قال لي والله بس أنا هيمان فيها. ولا لا لا تستغربون من جنون الحب. أنا أعرف واحد، ما أدري إذا قايل لكم القصة ولا لا، إذا مو قايلها لكم قولوا لي أقول لكم الأحداث عشان تنصدمون. أيام الغزو عمره 13-14 سنة، كان يحب واحدة لبنانية موجودة عايشة في شارعهم في الكويت، وهو أنا قريب مني يعني. ف في واحدة ساكنة عمرها 13 سنة بكبرة يعني، هذا الكلام في 89. فصار الغزو الكويت 7 أشهر. البنت لأنها لبنانية أهلها هربوا من الكويت يعني راحوا لبنان، فهو جلس من اللي صامدين في الكويت يعني ما طلع، جلس طول الغزو وهو يفكر في البنت ليل مع نهار، يبكي وحزين ويبحث وين راح وين جاي، وخاف صار فيهم شيء. الناس حرب وغزو وأسرى وشهداء والديرة كلها راحت، وهو يفكر باللي كان يحبها وهو عمره 13-14 سنة. فما بالكم واحد عمره 18 سنة ويصير هيمان ومجنون في الحب؟ توقع الأفعال الغبية والغريبة تصدر منه. معكم بالطويلة، لما اكتشفوا أهل القرية أنهم بسبت هذا الولد والرسالة اللي كتبها وأن إحنا من القبيلة الفلانية، هو كان متعمد يذكر قبيلة ثانية كبيرة جدا عشان يهابون قبيلته يعني، فكاد يتسبب بكارثة يعني دموية على كذبة وهو ما كان حاسب له حساب يعني، يبي يبعد الشبهة عنه. فتذكر القبيلة الفلانية القريبة من قريتهم وذكرها يعني، فقاموا أهل القرية وراحوا اعتذروا للقبيلة الثانية ووضحوا لهم القصة شون صارت. الولد تم حالة المحاكم لأن القضية أصلا وصلت لأعلى السلطات الأمنية في سلطنة عمان بسبت أن موضوع بين قبيلتين وكذا، طلع كله كذب يعني، الولد هيمان في البنت ويحاول أنه يخرب زواجها. المهم لكم طويلة ويحكمون عليه بالسجن سنة كاملة، لكن لصغر سنة ويعني وتقديرا لوضعه تم تخفيض الحكم إلى 6 أشهر، وفعلا انسجن 6 أشهر وبعدين تم اطلاق سراحه. مسكين الولد خلوق وحبوب وكذا، كان تصرفه جدا غبي لدرجه اهل القريه اللي يعرفون بعض، والقصه هذه ترى يعرفونها جيل السبعينات والثمانينات يعني، اما الجيل الحين يمكن مو سامع فيها، لكن الى الان موجود احمد. والمشكله ان في يعني بعد القصة هذه ب20 سنة والناس يعني رغم انه طلع وصار خوش ولد وكمل دراسته ونسى الموضوع، لكن الناس صارت تتحاشاه للمصيبة او الكارثة اللي سواها، راح حرق سيارة وخاطف ولد وكان يتسبب بكارثة بين قبيلتين. ف20 سنة ما هم ناسين الى ان انتهى الجيل القديم والناس نسيت السالفة، واحمد الان عايش حياته طبيعي. وهذه نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة. اللي يسأل عفوا قبل الله نهي، اللي يسأل يقول تم الزواج ولا ما تم؟ انا دائما الاحظ الاسئله هذه يعني الاسئله الروتينيه. اي نعم تم الزواج والحمد لله، والبنت الله يسر عليها راحت وتزوجت وعندها عيال والله ساتر عليها، واحمد نسى الموضوع وكذا، وبعدين يعني صح من غفلته وعرف ان اللي سواه كان تصرف اهوج وتصرف ما يليق وكذا. المهم عايش حياته طبيعي، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.